موقف المسلم من جريمة فرنسا. لا أب لها إلا التكفير والتفجير والخيانة والغدر، يمارسون ذلك ديانة. وحصل ليس فقط في أوروبا وفي غيرها، آخرها ما حصل في السويف في عرعر، يأتون يظهرون للجهات الأمنية إن تائبون. ذقنا مر هذا في بلداننا في بلاد الإسلام، يأتون يعلنون التوبة والأوبة والرجوع، يستأمنون ثم يمارسون ما سمعتم من قتل أنفسهم وقتل الآخرين، ويريدون الجنة. كلاب النار، هؤلاء كلاب النار لا يعرفون أرض، كل الأراضي عندهم مستباحة، لا يعرفون دم، كل الدماء عندهم مستباحة، لا يعرفون عرض، كل الأعراض عندهم مستباحة، لا يعرفون مال، كل الأموال لهم مستباحة. استباحوا كل شيء لأنهم لا يرون في الدنيا إلا هم. هذه نظرة الخوارج باختصار.